إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وقد وصلنا إلى الأحاديث الأخيرة الثلاثة، وهي الحديث 57 و58، وبقي لنا حديث واحد. كنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الكلام عن حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال: رواه الترمذي وقال حسن. وعرفنا بأن هذين الحديثين أوردهما المؤلف عليه رحمة الله لبيان ما يقال عند زيارة القبور أو عند المرور بها، عند زيارة القبور أو عند المرور بها. ثم شرعنا في شرح حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، ووصلنا في شرحه إلى قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وصلنا إلى قوله: السلام على أهل الديار. والسلام في ديننا أيها الإخوة معناه الدعاء لمن سلمت عليه أن يسلمه الله عز وجل من جميع الآفات والنقائص ومن أثار الذنوب وعذاب القبر. فالسلام له معنى، فليس مجرد أن يقول الإنسان السلام عليكم. فإذا قلت لأخيك السلام عليكم فكأنك تقول له أنت سالم من جهتي ألا ألحقك بأي أذى، سواء كان أذى قوليا أو أذى فعليا. وكذلك السلام على أهل القبور، السلام على أهل القبور، فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يسلمهم من جميع الآفات والنقائص ومن أثار الذنوب وعذاب القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. يقول القرطبي عليه رحمة الله في شرحه لهذه الجملة قال: هذا يدل على أن السلام على الموتى كالسلام على الأحياء، السلام على الموتى كالسلام على الأحياء، خلافا لمن قال إن تحية الميت عليك السلام بتقديم عليك عن السلام، تمسكا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم رجل عليه فقال: عليك السلام يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت. يقول القرطبي عليه رحمة الله: وهذا لا حجة فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كره منه أن يبدأ بعليك السلام، لأنه كذلك كانت تحية الجاهلية للموتى، كما قال شاعرهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. قال: ومقصوده صلى الله عليه وسلم أن سلام المؤمنين، وجاء في نسخة سلام المسلمين، على الأحياء والموتى مخالف لما كانت الجاهلية تفعله وتقوله، والله أعلم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. يعني يفهم من هذا الكلام أن أهل الجاهلية كانوا يفرقون في السلام، فيقولون عن الموت، يقولون للموتى: عليك سلام الله، وإذا سلموا على الحي يقول: سلام عليك. هكذا يفهم من هذا الكلام الذي ذكره. والحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفتح لم يرتضي هذا، يعني القول أن ذلك كان صنيع أهل الجاهلية، أنهم كانوا يقولون في السلام على الموتى: عليك السلام، لم يرتضي ذلك. وقال عليه رحمة الله في فتح الباري، قال: ليس هذا من شعر أهل الجاهلية. يعني الذي استدل به القرطبي على أنه من شعر أهل الجاهلية، قال: هذا ليس من شعر أهل الجاهلية. لماذا؟ قال: لأن قيس بن عاصم رضي الله عنه صحابي مشهور. قيس بن عاصم الذي ذكر في هذا البيت من الشعر صحابي مشهور، وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت أو هذه المرثية المذكورة التي قيلت فيه هي لمسلم معروف، قالها لما مات قيس بن عاصم رضي الله عنه. فلذلك يعني القول بأن عليك السلام هذه تحية الموتى كان يقولها أهل الجاهلية، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد ذكر فيه أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء السلام أنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وكان يكره عليه الصلاة والسلام أن يقول المبتدئ: عليك السلام. يعني السنة أن يقول المسلم في ابتداء سلامه: السلام عليكم ورحمة الله. ويكره أن يبتدئ في سلامه بقول: عليك السلام. ثم استدل رحمه الله بحديث جريء رضي الله عنه، وهذا الحديث هو الذي أشار إليه القرطبي عليه رحمة الله. وحديث جريء هذا رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيره من حديث أبي جريء جابر بن سليم رضي الله عنه، يقول: أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. يصدر الناس عن رأيه يعني يأخذون بما يقول، إذا أمرهم امتثلوا، وإذا نهاهم انتهوا، وإذا أخبرهم صدقوا. هذا معنى يصدر الناس عن رأيه. يقول: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قلت: عليك سلام الله يا رسول الله، مرتين: عليك سلام الله يا رسول الله. هكذا جابر بن سليم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بعليك السلام، عليك السلام يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك. يقول جابر: قلت: أنت رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. يعني هذا هو ربي، يعني الله سبحانه وتعالى إذا دعوته يكشف عنك هذا الضر الذي نزل بك. قال وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال جابر قلت اعهد إلي، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني اعهد إلي كأنه قال أوصني، كأنه قال له أوصني، لأن الوصية هي العهد في أمر هام، فإذا أردت أن توصي بشيء فذاك الذي توصيه تعهد إليه بأمر هام، فقوله اعهد إلي يعني كأنه قال أوصني أو علمني شيئا ماذا أستفيد منه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبن أحدا، لاحظ هنا لا تسبن أحدا، لا ناهية وأحدا نكرة، نكرة جاءت في سياق النهي، ماذا تفيد؟ تفيد العموم، هذا المعروف في لغة العرب. فلذلك جابر بن سليم يقول فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، فما سب أحدا، ماذا؟ امتثالا لما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، يعني لا تحدث أخاك وأنت عابس في وجهه، وإنما حدثه وأنت مبتسم في وجهه، فإن ابتسامتك هذه في وجهه صدقة أو معروف تؤجر عليه. ثم قال وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. وهذا أمر تهاون فيه كثير من الناس، يعني إسبال الإزار، لأن أزرة أو إزار الرجل لا يجوز أن ينزل عن الكعبين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أنه يكون من أنصاف الساق إلى الكعبين، قال فإن أبيت فللكعبين، أما ما أنزل من الكعبين فهذا في النار. وهذا شيء تهاون فيه كثير من الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من ذلك أيما تحذير. وبعض الناس يقول لك أنا لا أفعله خيلاء، نقول إذا فعلته خيلاء فهذا عذابه أشد، هو مجرد الإسبال محرم، مجرد الإسبال محرم، لكن إذا فعلته خيلاء فإن الله لا ينظر إليك يوم القيامة ولا يزكيك ولك عذاب أليم. هذا العذاب الشديد في حق من جر ثوبه خيلاء، أما الذي يجره يعني ينزله عن الكعبين من غير خيلاء هذا في النار، يعذبه الله سبحانه وتعالى بقدر ذلك الإنزال. لذلك في هذا الحديث قال وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، إياك، لأن هذا أمر شديد. والآن صار العكس، يعني المرأة التي يجب أن تستر قدميها صارت هي التي تلبس نصف الساق، والرجال الذين يجب عليهم أن يلبسوا نصف الساق، يعني يجب عليهم أن يرفعوا فوق الكعبين، تجدهم يرخون ثيابهم. فاسترجلت النساء، وماذا صار الرجال يتشبهون بالنساء، نسأل الله السلامة والعافية. يقول وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. هذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شخص يذكر لك عيوبك وسبك وعيرك وشتمك بأشياء هي فيك وأنت تعلم أن فيه أشياء، يعني ماذا تصنع؟ لا تعيره بالأشياء التي تعلمها، بل اكظم الغيظ واترك ذلك. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما وبال ذلك عليه. وفي رواية قال: فيكون أجر ذلك، فيكون لك أجر ذلك ووباله عليه وإثمه يعني عليه. إذن فالشاهد في هذا الحديث يعني هو ذكر قول جابر بن سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: عليك سلام الله يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه وبين له أن هذا سلام الموتى. قلت إن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه زاد المعاد هذا الأمر، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء السلام أنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وكان يكره أن يقول المبتدئ: عليك السلام. ثم استدل بحديث جري، يعني جابر بن سليم رضي الله عنه، أبي جري جابر بن سليم، وصحح ابن القيم رحمه الله هذا الحديث. ثم قال: وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام، فظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض. وإنما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإنما عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع إلى المشروع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإن عليك السلام تحية الموتى لم يقصد بها تشريع لأمته، وإنما قصده بذلك إخبار ما عليه الناس، أن الناس يفعلون هذا، فجعلوا السلام عليكم للسلام على الأحياء، وهذا يوافق الشرع. أما عليك السلام هذا جعلوه للموتى، لكن الشرع بماذا جاء؟ جاء أن سلام الموتى مثل سلام الأحياء، حتى الموتى نقول السلام عليكم أهل الديار. إذن قال فظنوا أو وقع لهم ظن التعارض، قال: وإنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع إلى المشروع، أي أن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة، كقول قائلهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. ثم قال ابن القيم: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات، ومن كراهيته لذلك لم يرد على المسلم بها، ولذلك لم يرد على قيس بن عاصم لما قال عليك سلام الله يا رسول الله، لم يرد عليه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخلاصة أن السنة تدل على أن السلام على الأحياء والأموات سواء، وأن الابتداء يكون بلفظ السلام، إذا سلمت على الأحياء تقول السلام عليكم، وإذا سلمت على الأموات تقول السلام عليكم، هذا الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الابتداء بعليك السلام فهذا الذي عليه الشعراء ومن وافقه، وليس هو من السنة في شيء، ليس هو من السنة في شيء. إذن فالسنة تدل على أن السلام على الأموات والأحياء سواء، والله تعالى أعلم. إذن قال عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل الديار. المراد بأهل الديار هنا سكان المقبرة، سكان المقبرة، لأن الديار جمع دار، والدار هي محل الإقامة للأحياء، والأموات كما تعلمون محل إقامتهم هي ماذا؟ القبور، هي القبور. فيكون المراد بالديار هنا القبور، فقوله عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل الديار، يعني يا أهل القبور، كما جاء في الحديث الآخر حديث ابن عباس الذي سيأتي. فسمى المقابر دارا، تشبيها بدار الأحياء وذلك لاجتماع الموتى فيها. ولذا قال الخطاب عليه رحمة الله وفيه يعني هذا الحديث فيه أن اسم الدار يقع على المقابر. قال وهو صحيح، فإن الدار في اللغة يقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول. انتهى كلامه رحمه الله. يعني اسم الدار يقع على الربع المسكون يعني الديار التي يسكن فيها الأحياء، وعلى الخراب غير المأهول يعني المقابر، يعني المقابر. إذن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم أهل الديار. قوله من المؤمنين والمسلمين، يعني هذا يدخل فيه جميع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كانوا من الطائعين أو كانوا من العاصين. وعطف هنا المسلمين على المؤمنين، هذا العطف هو من عطف المتغاير أو عطف المتغايرين، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن هذا هو الأصل في العطف في لغة العرب، الأصل أن العطف في لغة العرب يفيد التغاير. والفرق بين المؤمن والمسلم أن المؤمن أكمل حالا من المسلم، المؤمن أكمل حالا من المسلم، لأن المؤمن هو الذي يستسلم لله ظاهرا وباطنا. هذا المؤمن يستسلم لله في ظاهره ويستسلم لله عز وجل في باطنه. وأما المسلم فهو المستسلم ظاهرا لكن يكون عنده تقصير في الباطن. إذن فهذا يفيد ماذا؟ أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام. ولذلك قال أهل العلم كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمن، كل مؤمن فهو مسلم لأن المؤمن أكمل حال من المسلم، لكن ليس كل مسلم يكون مؤمنا. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا كما قال الله عز وجل، قالت الأعراب آمنا، ماذا رد الله عليهم؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فرق بين المؤمن والمسلم، فالمؤمن أكمل حالا من المسلم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير لهذه الآية وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام، الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه، لأن حديث جبريل اشتمل على مراتب الدين، ومراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فأهل الإحسان أخص من أهل الإيمان، وأهل الإيمان أخص من أهل الإسلام. يعني أهل الإحسان أكمل في الدين من أهل الإيمان، وأهل الإيمان أكمل في الدين من أهل الإسلام. إذن فهذا يفيدنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والمسلمين هذا من عطف التغاير، فحال المؤمنين أكمل من حال المسلمين. إذن هذا الأمر الأول الذي يدل على أن العطف للتغاير. الأمر الثاني هو أن القبور فيها من هو مؤمن وفيها من هو مسلم، القبور قبور المسلمين فيها من هو بر وفيها من هو فاجر، والسلام عليهم جميعا ما داموا داخل دائرة الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجار، فيسلم على الجميع، هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه للاستذكار قال ففي معناه قولان، يعني هذه الجملة وإن إن شاء الله يكون لاحقون، يعني لماذا اختلف فيها أهل العلم؟ سبب الخلاف هنا هو أن الموت كما تعلمون أمر محقق، فاستشكل أهل العلم كيف يعلق ذلك بالمشيئة، يعني الأمر المحقق لا يعلق بالمشيئة، وهنا قال وإن إن شاء الله بكم للاحقون، مع أن الموت أمر محقق للناس، فلماذا هنا ذكرت المشيئة وعلق الأمر بالمشيئة؟ ابن عبد البر عليه رحمة الله قال هذا له معنيان أو فيه قولان عند أهل العلم، قال أحدهما أن الاستثناء مردود على معنى قوله دار قوم مؤمنين، أي وإن إن شاء الله بكم لاحقون في حال الإيمان، قال لأن الفتنة لا يأمنها مؤمن عاقل، ألا ترى قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذن الإنسان ما دام في هذه الدنيا فهو معرض للفتن، إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده لم يأمن على نفسه الفتنة، ويدعو ربه ويعلق قلبه بالله ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهكذا المؤمن يخاف على نفسه من الفتن. قال وقول يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هكذا المؤمن دائما معلق قلبه بالله وحده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الأعمال بالخواتيم، فالإنسان يعلق دائما قلبه بالله وحده محبة وخوفا ورجاء، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون، هكذا ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله. إذن وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ما معناها على هذا التوجيه الذي ذكره أهل العلم؟ يعني لاحقون بكم في الإيمان لا في الموت، إذن فهذا الاستثناء في الإيمان وليس في الموت الذي هو محقق، أما الإيمان فالإنسان ما دام في هذه الدنيا قد يختم له على الإيمان قد يختم له على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك قال وإن إن شاء الله يكون لاحقون، يعني على الإيمان، يعني على الإيمان. إذن هذا القول الأول. قال والوجه الآخر القول الثاني، قال أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من وقوعها ليس على سبيل الشك ولكنها لغة العرب، يعني حتى ولو قلنا أن هذا الأمر محقق يعني الذي هو الموت، فذكر الاستثناء في هذا الحديث ليس من باب الاستثناء ولكنه لغة للعرب، واستدل من قال بهذا بقول الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يقول ابن عبد البر والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله تعالى الله عن ذلك علام الغيوب، لكن هنا قال إن شاء الله لأن هذا معروف في لغة العرب، مع أن الأمر هنا محقق، الأمر هنا محقق. إذن فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإن إن شاء الله يكون لاحقون على هذا المعنى، يعني هذا قطع باللحاق، فيه قطع باللحاق، يعني يقينا سنلحق بكم، لكن ذكر الاستثناء إن شاء الله هذا لأنه لغة للعرب، ذكر الاستثناء هنا لأنه لغة للعرب، إذن فهو من باب التعليل بالمشيئة، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يذكره الناس دائما إن شاء الله إن شاء الله، إذن فهو من باب تعليق أو التعليل بالمشيئة، يعني أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهناك معاني أخرى أيضا ذكرها غير ابن عبد البر عليه رحمة الله من أهل العلم، نذكر منها الوجه الثالث، قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام وإن إن شاء الله يكون لاحقون، قالوا هذا امتثال منه صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يقول بأن لا يقول أفعل غدا شيئا حتى يقول إن شاء الله. لكن هذا القول رده بعض أهل العلم وقال بأن هذه الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قالوا هذه الآية محمولة على ما يفعله العبد، وأما الموت فليس من فعله، يعني تقول إن شاء الله للشيء الذي ستفعله أنت، لكن الموت هل أنت تفعل هذا؟ لا، إنما يأتي من الله سبحانه وتعالى. فقالوا إذن هذا القول يعني قول ضعيف. الوجه الرابع قالوا معناه لا نبدل ولا نغير وإنما نموت على ما متم عليه إن شاء الله. لا نبدل ولا نغير وإنما نموت على ما متم عليه، هذا يشبه القول الأول، لأن الذي ماتوا عليه هو الإيمان، فيكون قريب من القول الأول. الوجه الخامس قالوا معناه للاحقون بكم، يعني في هذه البقعة خاصة، حينما تزور المقبرة تقول وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يعني إن شاء الله في هذه البقعة خاصة، فيكون الاستثناء للبقعة التي يدفن فيها لأنه لم تعين له البقعة، يعني المكان الذي سيدفن فيه صلى الله عليه وسلم لا يعرفه بذلك الوقت. قال فيكون الاستثناء للبقعة التي يدفن فيها لأنه لم تعين له البقعة التي يدفن فيها إذ ذاك. فكذلك نحن حينما نقول الموتى وإن إن شاء الله يكون لاحقون، حينما تدخل المقبرة أنت لا تدري هل تدفن في هذه المقبرة أو في تلك المقبرة أو في أي مقبرة ستدفن فيها، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن فهذه أقوال يعني ذكرها أهل العلم في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، قالوا الموت محقق فلماذا استثنى، فذكروا هذه الأمور. وأرجح هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو الوجه الثاني، الوجه الثاني يعني أن هذا الاستثناء من باب التعليل بالمشيئة، من باب التعليل بالمشيئة، بمعنى أن الأمور كلها بمشيئة الله، فيكون هذا من باب تحقيق أن كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى، أن كل شيء بمشيئته جل في علاه والله تعالى أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية. سؤال الله تعالى العافية هذا أيها الإخوة من أنفع الدعاء، من أنفع الدعاء الذي تدعو به ربك أيها المسلم أن تسأله أن يرزقك العافية، أن تسأله أن يرزقك العافية، سواء دعوته لنفسك أو دعوته لإخوانك المسلمين، أن يرزقك أنت العافية وأن يرزق أهلك العافية وأن يرزق إخوانك المسلمين العافية. ويوضح هذا حديث بريدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أسأل الله لنا ولكم، فسأل لنفسه أولا ثم سأل للأموات، أسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من محافظته عليه الصلاة والسلام على سؤال الله العافية في كل صباح ومساء، في كل صباح ومساء كان عليه الصلاة والسلام لا يدع هذا أبدا. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أهمية سؤال الله عز وجل العافية، فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدع ذلك في كل صباح ومساء، يعني لا يمر عليه الصباح إلا ويسأل الله العافية، ولا يمر عليه المساء إلا ويسأل الله العافية. ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إلى آخر الحديث. إذن فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على سؤال الله عز وجل العافية في الصباح وفي المساء. وقد ذكر أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بدأ بهذا الدعاء العظيم، أو في هذا الدعاء العظيم بسؤال الله العافية، بدأ في هذا الحديث وهذا الدعاء العظيم بسؤال الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ قالوا: لأن العافية لا يعدلها شيء. العافية لا يعدلها، يعني من أعطي العافية في الدنيا وفي الآخرة فقد كمل نصيبه من الخير. إذا من الله عليك بالعافية في الدنيا وفي الآخرة حصلت كل خير. ولذلك لا تغفل يا عبد الله عن هذا الدعاء العظيم، لا تغفل أن تسأل الله عز وجل العافية في الصباح وفي المساء، تفعل ذلك إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفعل ذلك إنجاء لنفسك، فإن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ويؤكد لنا هذا الأمر أيضا ما رواه الترمذي في سننه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. هذا عمه يسأله عليه الصلاة والسلام ويقول: علمني شيء أسأله الله سبحانه. قال: سل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فإذا أوصى بمثل هذا الأمر فهذا دليل على أن سؤال الله العافية فيه خير عظيم. قال: سل الله العافية. يقول العباس رضي الله عنه: فمكثت أياما، يعني أمضى أياما وهو يسأل الله العافية. قال: ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله، يعني أراد شيء آخر. فقال عليه الصلاة والسلام، أو فقال العباس، فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلوا الله العافية في الدنيا وفي الآخرة، سلوا الله العافية في الدنيا. يعني أكد له عليه الصلاة والسلام على سؤال الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. وهذا كله أيها الإخوة يؤكد علينا هذه السنة المباركة، أن يحرص الواحد منا على ذلك. ويوضح هذا أيضا ويؤكده ما رواه أحمد في المسند، ورواه النسائي في سننه، وعفوا رواه الترمذي في سننه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية، لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. إذن فهذه الأحاديث كلها تفيدنا ماذا يرغب؟ تفيدنا أن سؤال الله العافية شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن من من الله عز وجل عليه بالعافية في الدنيا وفي الآخرة قد حصل كل خير. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا في أذكار الصباح والمساء، وعلمنا أن نسأل الله العافية عند زيارة القبور والدعاء للأموات، فنقول: أسأل الله لنا ولكم العافية. إذن في هذا الحديث في قوله: أسأل الله لنا، قوله عليه الصلاة والسلام: أسأل الله لنا، هذا فيه ثلاث احتمالات، أو ثلاثة احتمالات، يعني في قوله لنا أسأل الله لنا. الاحتمال الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يريد نفسه، فيكون هذا من باب التعظيم، يكون هذا من باب التعظيم، وهذا معروف في لغة العرب. الاحتمال الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يريد نفسه ومن معه من الصحابة، أسأل الله لنا يعني لنفسه ولمن معه من الصحابة. والاحتمال الثالث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يريد الأحياء، أسأل الله لنا يعني للأحياء ولكم يعني للأموات. إذن فهذه ثلاث احتمالات في قوله أسأل الله لنا. قوله ولكم هذا خطاب للأموات، لنا ولكم يعني أنتم أيها الأموات. وقوله العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية. يقول ابن فارس رحمه الله بمقاييسه: العافية دفاع الله تعالى عن العبد، تقول عافاه الله تعالى من مكروه وهو يعافيه معافاة، وأعفاه الله بمعنى عافاه، انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى هنا سؤال الله السلامة من الأسقام والبلايا والأمراض التي قد تقع على البدن، وهذا يدركه جميع الناس. وقد تقع هذه الأمراض والأسقام على القلب، وهذا من أشد ما يكون على العبد، ومع ذلك يجهله الكثير من الناس، لأن الأمراض قد تكون على البدن، قد تكون هناك أمراض قلبية، أمراض قلبية، وهذه الأمراض القلبية قل من يستشعرها من الناس، يعني إلا من كان قلبه حيا. إذن فسؤال الله العافية، سؤال الله العافية كما في هذا الحديث واقع على الأحياء والأموات، واقع على الأحياء والأموات، وهو يشمل سلامة البدن وسلامة القلب، يشمل سلامة البدن وسلامة القلب. يعني أسأل الله لنا ولكم العافية، يعني العافية يعني سلامة البدن وسلامة القلب. أما سؤال العافية للأموات فمعناه السلامة من العذاب الذي سببه آثار الذنوب التي هي أمراض القلوب. فحينما تسأل العافية للموتى يعني ترجو لهم الفوز بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال ونحو ذلك، يعني السلامة في البرزخ والآخرة من العذاب ونحوه. هذا معنى سؤال العافية للأموات، هذا معنى سؤال العافية للأموات. وأما سؤال العافية للأحياء فمعناه السلامة من أمراض القلب وأمراض البدن. أما أمراض البدن فهذه يدركها الأطباء الذين تعلموا مهنة الطب الجسد، فهؤلاء يدركون الأمراض البدنية. وأما أمراض القلب فهذه يدركها العلماء الذين تعلموا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، فهؤلاء يدركون هذه الأمراض القلبية. وهذه الأمراض القلبية ترجع إلى أصلين: الأصل الأول مرض شبهة، مرض شبهة، وهذا كقول الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا المرض يسمى بمرض الشبهة، وهذا المرض علاجه يكون بالعلم النافع، يعني من أصيب بمرض شبهة فلا يدفع عنه هذا المرض إلا تحصيل علم نافع، والعلم النافع هو علم الوحي، كتاب والسنة. والأصل الثاني في هذه الأمراض هو مرض شهوة، وهذا يدل عليه قول الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرض هنا هو مرض الشهوة، وهذا المرض علاجه بالعمل الصالح ولزوم الصراط المستقيم. إذن سؤال العافية للأحياء يكون بسلامة القلب من الفساد عقابا على ذنب، ويكون ذلك بالسلامة من الشهوة والشبهة. وسلامة البدن من الفساد عقابا على ذنب، ويكون ذلك بالسلامة من النقص في الأموال والأنفس والثمرات. إذن فهذا معنى نسأل الله لنا ولكم العافية، سؤال العافية للأحياء وسؤال العافية للأموات. يقول المؤلف رحمه الله في تخريج لهذا الحديث: رواه مسلم، وهو كما قال، فإن هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. إذن فالسنة التي نستفيدها من هذا الحديث أن من زار المقبرة ودخل إلى المقبرة فإنه يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله يكون لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور. ثم أورد المصنف بعد ذلك الحديث الثاني، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي قال فيه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة. هذا هو الحديث الثاني، نترع في شرحه بعد الأذان. قول المصنف عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس ترجمان القرآن، وهو أحد السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى بالحبر والبحر لكثرة علمه. والسيوطي عليه رحمة الله لما جمع المكثرون أو المكثرين من الرواية في قوله والمكثرون في رواية الأثر، أشار إليه بقوله البحر، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، والبحر وابن عباس والمقصود هنا وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة تزيد أحاديثهم عن الألف حديث رضي الله عنهم وأرضاه. وقد توفي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سنة 68 للهجرة، سنة 68 للهجرة. يقول رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة. وهذا الحديث ظاهره يفيدنا أن المسلم يشرع له السلام على أهل القبور إذا مر بالمقبرة. إذا مررت بالمقبرة يشرع لك أن تسلم على أهل القبور، وإن لم تقصد الزيارة لهم. هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث، وهذا بخلاف الحديث السابق، حديث بريدة رضي الله عنه. في الحديث السابق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم السلام على الأموات إذا خرجوا إلى المقابر، يعني خرجوا قاصدين إياها بالزيارة. والزيارة في حديث بريدة زيارة مقصودة، أما حديث ابن عباس هذا الذي معنا فهي زيارة غير مقصودة، لأنه مر بالمقبر، مر بالمقبر، إذن فهي زيارة غير مقصودة. وكلا الحديثين لا يفهم منه مشروعية شد الرحال لزيارة القبور، لا يفهم منه هذا، ولم يقل ولم يذكر أهل العلم هذه الفائدة أنه يشرع شد الرحال لزيارة القبور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه هي المساجد، أو هذه هي البقع التي تشد إليها الرحال قصد العبادة، لأن المسجد الحرام فيه فضل في الصلاة، فالصلاة الواحدة فيه بمئة ألف صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل، فالصلاة الواحدة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى نسأل الله أن يحرره من أيدي اليهود فيه فضل، والصلاة الواحدة فيه بمئتين وخمسين صلاة. إذن فهذه المساجد لها فضل، فلذلك يشرع شد الرحال إليها. أما شد الرحال، يعني نقول شد الرحال يعني أن الإنسان يسافر ويتقصد هذه الأماكن، شد الرحال للقبور، فهذا غير مشروع. ولذلك ما يفعل عندنا وفي كثير من الولايات، يعني يذهبون إلى بعض القبور يسموها زردة سيدي فلان أو وعدة سيدي فلان، وتجد الناس يذهبون بسياراتهم رجالا ونساء وأولادا، هذا كله مخالف لشرع الله عز وجل، وليس من دين الله في شيء. فلذلك يحذر المسلم من هذه الأمور. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. إذن فمن قصد غيرها تعبدا فإنه يكون مخالفا لهذا الحديث الذي معنا. طيب، هنا مسألة، وهي ما حكم السلام على الأموات إذا كانت المقبرة مغلقة، يعني مسورة، بحيث عند المرور عليها لا ترى القبور؟ هل تسلم على أصحاب القبور وأنت لا ترى القبور، أم لا بد من رؤية القبور حتى يشرع لك السلام على أهل القبور؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا إذا مر المسلم بمقبرة مسورة فإنه لا يسلم، يعني مقبرة مغلقة مسورة وهو لا يرى القبور، قالوا لا يسلم على أهلها. لماذا؟ قالوا لأن الزيارة لا تتحقق إلا بالوقوف على القبور، لا بالوقوف من وراء حائط. إذن هذا تعليله. قالوا أما إذا كانت هذه المقبرة غير مسورة، أو كان السور قصيرا بحيث القبور مكشوفة، وأنت حينما تمر بها ترى القبور، قالوا فحينئذ يشرع السلام، حينئذ يشرع السلام. قالوا لأن من يرى القبور هذا في حكم الزائر للقبور، قالوا بخلاف المار من وراء السور ولا يرى القبور، قالوا فإنه لا يعد زائر. هذا قال به بعض أهل العلم، وأفتى به من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. القول الثاني قالوا يشرع السلام على أصحاب القبور سواء رأى القبور أم لم يره، بما أنك مررت بجدار المقبرة فيجوز لك أن تسلم على أصحاب القبور. قالوا وإن كان الدخول على القبور وقصدها أولى وأكمل، لأن هذا أشد في التأثير. لكن من لم يدخل فإنه أو فإن له أن يسلم. وهنا نلاحظ التفريق بين زيارة القبور وبين المرور بالقبور، فالفرق بينهما أن الزيارة فيها دخول إلى المقبرة، هذا يسمى زيارة، وأما المرور بالمقبرة فيكون خارجها لكن ترى القبور. وهذا القول الثاني قال به بعض أهل العلم وأفتى به من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله. والراجح من هذين القولين والله تعالى أعلم هو القول الثاني، الراجح هو القول الثاني، يعني أنك إذا مررت بالمقبرة فلك أن تسلم سواء رأيت القبور أم لم ترها. لماذا قلت إن هذا القول هو الراجح؟ لأن أصحاب القولين يقولون بالتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند زيارتهم لقبورهم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك، كان إذا قدم من سفر ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبيه، فيقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على أبيه عمر، ثم ينصرف. يفعل هذا رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن هذه القبور الثلاثة محاطة بجدران، والآن هذه القبور محاطة بأربعة جدران، محاطة الآن هذه القبور بأربعة جدران، يعني يوجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر وقبر عمر، فتجد الجدار الأول الذي يحيط بهم، ثم الجدار الثاني، ثم الجدار الثالث، ثم الجدار الرابع الذي نراه الآن. إذن فهي محاطة بأربعة من الجدران ولا يرى منها شيء، ومع ذلك قال أصحاب الفريقين أو أصحاب القولين بجواز هذه الزيارة والسلام عليها. إذن فالسلام على أصحاب القبور لمن يفصله عنهم جدار واحد هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. أضف إلى ذلك أننا لو أخذنا بالقول الأول وبالتعليل الذي ذكروه وأنه لا بد من رؤية القبور أو الدخول عليها، فإننا لو أخذنا بهذا القول فإننا سنقطع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته وزيارة قبره وقبر صاحبيه، يعني عند الزيارة لقبوره، لأنه لا يمكن الآن كما ذكرت رؤية قبورهم فضلا عن الدخول إليه. ومع ذلك يقول أهل العلم بأنه يسلم عليهم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه. فالذي يظهر إذن أن الراجح هو القول الثاني، أن من مر بالمقبرة سواء كان يرى القبور أو كان لا يراه فإذا سلم لا حرج عليه ولا ينكر عليه، لا يلزم، يعني لا نقول يجب، لكن إذا سلم فيؤجر على ذلك ويدعو بهذه الدعوة المباركة، نسأل الله لنا ولكم العافية، هكذا. إذن هذا ما لدينا في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تمام هذا الحديث وتخريجه وما يستفاد من الحديثين في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.